في كلام أبو مالك بعد الخطبة، هل هو يعني متخلف الأخلاق الإسلامية؟ قلت له تعني رده على اليماني؟ قال نعم. اليوم في قراءه اليماني انا عم اخلاق التنميه قال نعم. قلت له انت وياه مبتدئين، أعجب من هؤلاء في عندهم جرأة في غير محلها. نار لواحدة. اه. في مبلغ علمي ما في تحديد في الشرع الفرض. وليس هناك من فائدة يعني، وإنما المراد فيما هو من قضية الحذر من الشر والمنهج في الشر اي بالضبط، ونعرف يعني الحق والصواب وضد الجهة تميز الأشياء. فهذا رد على بعض الأحزاب والجماعات اللي بيفصلوا في قضايا الشر يعني تفسيرا رهيبا، بيدخلوا حتى بعضهم مثلا هذا عمي الأمريكي هذا عمي البريطاني هذا مش عارف، وهالنشرات وهالتحليلات الرهيبة اللي يعني أضاعوا فيها أعمار دي باعتبار كلها وصف الأدوار. ف يعني هذا أرى أنه له علاقة في الأمر ولا لا، يعني نفيد هذا يعني هذا الكلام اللي أنا قلته يعني بالفعل فيه يعني وارد بها غيره، يعني لو كان هناك خير في التفصيل لبين من السلام يعني أثناء هذه الفرق مثلا وتفصيلات معينة، وهذا طبعا غير لازم. يعني أنا يكون في هذا رد على هذه الدعوات، وليس هناك من داعي للتفصيل في هذه الأدواء والاستفسار فيها بما يجري عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنته صلى الله عليه وسلم وعن الدواء والعلاج. فيما لا ينبغي التفصيل فيه في وجه الغرض، انه هذا عميل يدور كذا وهذا الى اخره، هذا فعلا كما تقول، لكن هذا كلام في الافراد مش في الفرق. هل مثلا تعني انت انه الكلام أن يذكر مثلا من هذه الفرق المعتزلة والجهمية وإلى آخره، ولا ما تقصد هذا؟ من قبل هذا أنت ذكرت من هذا الأفراد، الآن كما هو معلوم يعني بعض الأحزاب وإلى الفرق أن هذا من نفسه كل عبارة عن أفراد وبتنظر هذا يعني هذا بريطاني هذا أمريكي هذا علمي هذه يعني هذا اختصار هذا غير فهم من هذه ليس من أي كلام، بينما نساء تفهم ما جاء يعني. قلت لك الذي ذكرته كمثال هو كلام صحيح، لكن هذا فيه كلام على أفراد، لذلك لم يكن كلامهم صحيحا. بعدين لو كان يتكلموا عن جماعة يقولوا مثلا جماعة دون بريطانيين، هذا ما له علاقة بالفرق الضالة، هذا له علاقة بالملزمين الذين يخالفوا الشريعة وأحكام الشريعة، مثلا ومن يتولوا منكم فإنه منهم، هؤلاء يتولوا مثلا بريطانيا أو أدون أمريكا. ما لو الكلام هذا لو كان على الجماعات مش على الأفراد كما قلت أنت، ما له علاقة بالحديث. لكن كان سؤالي إلى كلمة الله ما جاء عنه، وهو ان التعليم غير من كلام السابق انه كمان لا يفيد التحدث عن المعتزله والخوارج والمرجئه طيب لماذا لم تقل لي ذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.